Book 2 53 53 المحلات Winkels نبحث عن محل أدوات رياضية Ons soek 'n sportwinkel نبحث عن ملحمة. Ons soek 'n slaghuis. نبحث عن صيدلية. Ons soek 'n apteek. نريد أن نشتري كرة قدم. Ons wil 'n sokkerbal koop. نريد أن نشتري مرتديلا سلامي. Ons wil salami koop. نريد أن نشتري أدوية. Ons wil medisyne koop. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. Ons soek 'n sportwinkel om 'n sokkerbal te koop. نبحث عن ملحمة. لنشتري مرتديلا سلامي. Ons soek 'n slaghuis om salami te koop. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. Ons soek 'n apteek om medisyne te koop. أبحث عن محل مجوهرات. Ons soek 'n juwelier. أبحث عن استوديو تصوير. Ons soek 'n fotowinkel. أبحث عن محل حلويات. Ons soek 'n banketbakker. أريد تحديدا أن أشتري خاتم. Ek is eintlik van plan om 'n ring te koop. أريد تحديداً أن أشتري فيلم. Ek is eintlik van plan om 'n rol film te koop. أريد تحديداً أن أشتري تورتة. Ek is eintlik van plan om 'n koek te koop. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. Ek soek 'n juwelier om 'n ring te koop. أبحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم. Ek soek 'n fotowinkel om 'n rol film te koop. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة. Ek soek 'n banketbakker om 'n koek te koop.